معكم الفنان الشاب بشير، شرف تسمع اغنيتي على راديو نفزاوة اف ام، راديو الجنوب. مرحبا بكم. عادي كن قاسي نهبل وندير اللي في راسي ما على باليش ناويني بعدوك عليا وانت اللي هواتك عينيا ما يدري واللي بلا بيا ما تقد تعيش على أحلى راديو جنوب نفزاوة أف أم الفنان نور شيبة. نفزاوة أف أم لك مريم أحلاك محلاك وزينك وداك مريومة يجمر الليل النجمة نفزاوة أف أم عربية تسحن العين على أحلى راديو جنوب نفزاوة أف أم الفنان نور شيبة. سبحان الخالق صور نفزاوة أف أم I'm زوا اف ام. مساء الورد، مساء الفل، مساء النرجس والياسمين، كل مسامعينا الغالين، موعد جديد في السهرية يجمعني بكم اليوم الأربعاء 19 محرم 1444 للهجرة الموافق ل 17 أوت 2022. إن شاء الله أمسية طيبة ونجينا لكم لباس لا فقدين ولا مفقودين، ولا يرحم موتانا ويشفي مرضانا، وإحنا لازمنا ردبان على روحنا. ما زلنا في وضع وبائي وأسخان الطقس تطلب منا الكثير من الحذر. إن شاء الله بوادر انخفاض درجة الحرارة تبدأ غدوة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مساء النور لكل مسامعينا الغالين، إما على 100.9 فاما ولا على نفزوة، تشوفونا وتسمعونا بعد شوي في بقية مشوارنا من السهرية. في السهرية الليلة معكم أنا فاطمة جعيدي، معي عصمة بن سيدهم في استوديو نفزوة اف ام. مشوارنا يبدأ من تو الثمانية حتى للعشرة متاع الليل. ليلتكم زينة وسهرتكم أحلى وكل عادة كما تعودنا في سهرياتنا. باش نجيكم بعد شوي في آه يا ليلي عين وقت لكم غنية باش تطربكم وتعجبكم. لكن قبلها نحكي لكم حكايتها بعد تاني ماشين اللي عمري للفن. اليوم عنا فنانة محلاة وصوت الرائع الفنانة هي إيمان محمد معنا اليوم عبر الواتساب في عمري للفن. ومواصلين معكم في ليالي نفزاوة اليوم باش نحكوا على الحنة يا حنة. ونعرف نحب نهني خالتي درعية والكوتش ماهر اللي اليوم ممكن اللي لحنت هو قريبا. عموما معنا سي مصطفى بن محمد مندوس مش حكينا على حنته وعلى الحنة وعلى عاداتنا تقاليدنا ويجعل أيامكم كلها حنة. قولوا أمين. ربي حن علينا بالمطرة والغيث النافع والثمار النافع وصابة أمور جيدة كل من يتمنى حاجة يلقاها. قولوا أمين. بعد مشيكم في التوب أولد ميوزك لأقدم الأغاني الغربية اللي أكيد بتوحشين تسمعها ورا عندكم بارش جيل الذهبي الذهبي تقول لميز تسمعها معنا أكيد اليوم في توب أولد ميوزك. اقبلها سمير لصيف شي يقول في بداية كل سهرية معنا الليلة سهرة جميلة معايا أكيد على نفزوة أفام بش نسمعها ورجعين معكم. ما تنسوش رقم تتابعونا تشوفونا تسمعونا على 100.9 أفام على نفزوة على نفزوة خطر قلنا نفزوة ما قلنا خطر تجمع نفزوة أفام نفزوة تي في تجمع أكيد 100 نفزوة للتدريب على سال عليهم وتسمع نفزوة برودكسيون اللي تسمعنا كذلك على اليوتيوب بتاعنا نفزوة ميديا وخاصة على 100.9 أفام. أنا أتمنى لكم سهرة جميلة معنا صوت سمير لصيف ورجعينا. الغالين الصمعية والواسي المغمام بركاني وام الغالية ويا لين الكلام الغالين الصمعية والواسي المغمام بركاني مواصلين معاكم مشوارنا في السهرية الليلة سهرة جميلة توصلنا حتى لثمانية وثمانية دقائق في استوديو نفزو اف ام. كما قلت لكم مشوارنا راهو بدي معاكم من الثمانية مكملين حتى للعشرة في استوديو نفزو اف ام. تابعونا اطلبونا وشوفونا على نفزو بكل وسائل مواقع التواصل الاجتماعي. هنيتو ماشيين يا ليل يا عين يا ليل يا عين. في يا ليل يا عين باش نحكي لكم الحكاية بعد باش نسمع الأغنية وتطربوا معها. ابعثوا لي اقتراحاتكم إذا تحبوا تعرفوا حكاية أغنيتكم المفضلة تسمعها في يا ليل يا عين في السهرية. الأغنية اللي باش نسمع لكم عراقية تراثية قديمة من مقام الحجاز، واحدة من أجمل أغاني الفلكلور البغدادي، يرددها الناس في جلسات السمر ومناسبات زادة. غناها برشا مطربين هويت ولا محترفين عرب وغير عرب، لكن أول من غناها وكان سبب في شهرتها على مستوى عربي هو المطرب الكبير ناظم الغزالي اللي توفى سنة 1963. يقولوا أنهم أقدم ألحان الملة عثمان الموصلي، وأنها كانت في الأصل موشح ديني بعنوان فوق العرش، ولهذه الأغنية الرائعة قصة ممكن أغلبكم ما يعرفهاش. مجلة الكاردينال الثقافية العراقية موقع البيت الآرمي العراقي تقول إنه البيوت العراقية البغدادية قديمة في القديم معناها كانت تتكون من ساحة فيها مجموعة من الغرف كما ديارنا احنا القدم، ساحة كبيرة فيها برشا بيوت، كل بيت من البيوت هذه فيه زوز طوابق، طابق أرضي وطابق علوي كما البيوت اللي نشوفها في المسلسلات السورية والشامية، كيف طابق سفلي وطابق علوي. كانت العائلات من الطبقات الفقيرة أغلبها موجودة في الغرف هذه، أما الشخص الأعزب مش مسموح له يسكن إلا بعد ما يتأكدوا من سيرته وحسن أخلاقه. نكتب الأغنية تأكدوا من سيرته وحسن أخلاقه. جي ضيف كانت عائلة فقيرة اللي ساكنين في الدور العلوي لأحد المنازل، وهو زاد عطوه الدور العلوي في المنزل المجاور، وفما أشجار ديما في البيت دمشق القديم، كانت الأشجار محيطة وجر التفاح والعنب والغير الكل، وضو القمر بارز، وكانت البنية اللي نحكي عليها اليوم موجودة بأحد المنازل، وبالصدفة من بناتهم نخلة ما بين الشرفة بتاع حط إيدها على خدها وتتفرج في القمرة وضو القمرة معكوس عليها. شمشي كتب سيدي الله يجعلنا كل فوق كيف كتب فوق النخل فوق با بابا فوق النخل فوق، مدري لمع خده يابا مدري القمر فوق، والله مريدة يا ليني باليني بلوى. بقى يتفرج نهار الكل خدها ولا النخلة، خدها ولا النخلة. في الأخر تزوجها وغنت وتلحنت الغنية وغنيها. أول فنان يغنيها كان صباح بسبب شهرتها، وفنان الكبير ناظم الغزالي، وإحنا مش نسمعها بصوت صباح فخري وفوق النخل فوق. هذه حكايتها، فنسمع الغنية وراجعين. Thank you.

على نفزوة على نفزوة بوان نيت وعلى كونتاكت نفزوة على 100.9 فيم وعلى نفزوة ميديا ديما معاكم وين ما كنتوا. قلب برد وغسرة وتعدي توصلنا حتى هلا 8:21 دقيقة في استوديو نفزوة فيم ماشي لعمري للفن. عمري للفن قلبي برد هي أغنية من الأغاني الجميلة اللي بديت نسمعكم فيها منذ الأسبوع المنقذي للفنانة إيمان محمد وهي ضيفتي اليوم في عمري للفن. مساء الورد مساء الفل والياسمين فنانتنا ومرحبا بك في ربوع جنوب وفي نمزة أفهم. مساء النور فاطمة وشكرا الدعوة هذه عن بعد لمحالة عايش الله مرة أخرى تكوني معنا. كل مستمعين في زيوة غاديو في زيوة نوجه لهم تحية الناس الكل والشعب التونسي الكل تحية ليهم يعطيك الصحة وشكرا لك على قبولك الدعوة متاعنا وحضورك معنا اليوم عبر الواتساب ومحليك محليك محليها صورتك ما شاء الله منورة كالعادة. عايزة الله يخليك قلبي برد محلية الغنية خدمة برسالة عن الانفراج وعن الأزمات اللي حلين عشاها وإن شاء الله ديما بنيت الوصول ينجزها بقدرة ربي ان شاء الله. اكيد قلبي عليك البرد نحب نذكر بالاغنيه كلمات والحان قيس العمري مقدم له تحيه كبيره انتاج 2019 على خاطر عندي مديده ما عملتش انتاج جديد صحيح اي 22 وان شاء الله ان شاء الله المره الجايه تعودوا تسمعوني بجديد ان شاء الله على قريب ان شاء الله بقدر طبي. اللي ما يعرفش الفنانه ايمان محمد كيفاش تقدمي روحك لجمهورك في الجنوب منى؟ نقدم لهم ساعة تحية كبيرة جمهوري في الجنوب وخاطر نحب برشا الجنوب أنا. إيمان محمد صحيح بديت صغيرة بديت من الخطوة الأولى عدة مهرجانات ثقافية ثم الاحتراف فولا والإنتاجات الجديدة من 2017 بديت ننتج في إنتاجاتي الخاصة والحمد لله صحيح قاعدة نمشي بكوتا برشا يقولوا لي إيمان شبيك ماكش ديما موجودة وكل لكن أنا نحب ديما طول الخطة متاعي تكون ثابتة ولا تحسي أن محتاجين لأن الفنان يمشي بخطوات بطيئة ولكن ثابتة أما ينجم يمشي بخطوات سريعة وبعد ترخبي مرة أخرى يرجع من أول جديد هذيك فوالا النجاح برشا يقولوا اللي النجاح توا ساهل صحيح النجاح توا ولا ساهل فيول معناتها لي ريزو سوسيو اي تو واحد ينجم يكون قاعد في الدار يصور اغنيه بتليفون تنجح له ضربه حظ صحيح لكن يكون بيان اتيدي النجاح نتاعو واحد معناتها خايب انه العبد يوصل فيسع لكن كيما قلت يطيح فيه هذيك علاش النجاح كيف يكون بخطى ثابته يكون الطعم نتاعو حتى ألذ واحلى بالضبط. هذه هي الطريقه اللي اختارتها الفنانه ايمان محمد. انت الوحيده تتفردي بالصوت الجميل في العائله هل كانت وراثه الموهبه ام انها موهبه تتفرد بها انت فقط؟ هو الحق احنا العائله كلها عائله معناتها عنا اذن موسيقيه والكل مغرومين لكن انا الوحيده اللي تشبثت في الحلم نتاعي فوالا معناتها نتذكر انا صغيره كانت اختي الكبيره تغني زيدا عندها صوتها حلو لكن ما كانش عندها الحلم انها توصل للشهره وانها تكمل في الحلم نتاعها لكن فما عندي في العائله كيما خالتي زيدا منيا نوجه لها تحيه كبيره مالغري كو ما عندهاش طاقات صوتيه كبيره لكن كانت فنانه برشا في احساسها وكانت هي تحفظني معناتها ما شاء الله. اغاني نعمل ديما اغاني عليا لقدم اغاني صليحه نتذكر كنت خالتي ديما واحنا عائله فنيه متى نسمع الفن بجميع انواعه فهمت دونك العائله عاونوني شويه علاش انت كبشتي في الحلم هل حبك وتشبثك بالحلم نتاعك تحبي الفن علاش كبشتي في الحلم هذا رغم اللي بديتي تغني في وقت الساحه الفنية في تونس على ما هي اليوم ما فرقتش برشا لكن برغم ذلك كبشي في الحلم بتاعك اي هي ايش نقول لك الفنان ذيك تبدا حاجه فيه معناتها حاجه فيه ينميها بطبيعه بالدراسه يدرس موسيقى والكل انا تشبثت في الحلم نتاعي على خاطر حاجه نحسها فيا ما نصورش روحي ما نراش روحي عايشه من غير فن ومن غير اني نكون نادي فهمت صحيح جيت بيريود بعدت شويه في لي كونديسيون معناتها الاجتماعيه زواج وصغار والكل لكن هذاك كل يحس في نفسي على خاطر خاطر كنت النجم تكون المسيرة متاعي راهي تقدمت أكثر برشا. أكل بيريود هذيك ولو أني بعدت فيها، لكن كنت ديما نحاول باش أني معناتها ننشط في أنشطة ثقافية، ما بعدتش معناتها كومبليتمون. وكيف رجعت، كنت متحمسة أكثر أني بالحق نوصل الهدف والحلم متاعي. ما نجموش خاطر الفنان، ما راهو الفنان ما نجمش يجي نهار ويقول راني بطلت راني ما عادش نغني، خاطر حاجة فينا، فهمت؟ حاجة عايشة فينا في دمنا وفي خاصة إذا ارتبطت بجمهور معين وكون جمهور هو، فالحقيقة يبقى جمهورة يسمع في أغنيه ويتوحش برشا. إيمان بالمحب من الأصوات الممتازة في تونس، أنت بديتي الانطلاق الفعلي بأغانيك الخاصة في 2017 قبل أغنيتي برشا أغنيات، توجهتي في الفن متاعنا التونسي، التونسي القديم، عندك برشا كوفر ولكن أغلبيتها كانت في التونسي. هل هذا اختيار أم أن الخامة الصوتية حسيتها مش أكثر مع الفن التونسي، أم اختيار وتوجه ليك؟ اختيار بون، هو كونسيغ نوع حكاية خامة، لأن زيدا المدارس اللي تربيت عليهم هم المدارس الشرقية بتبيع الكلثوم، أم كلثوم وعبد الوهاب، ونحب برشا وردة ونغني برشا وردة. لكن أنا بالنسبة لي نقول النجاح يبدأ أولا من بلادي. القاعدة الجماهيرية اللي باش نعملها أولا تكون من بلادي، ما تأزمني نتعرف بالأغنية التونسية ونتعرف مع الجمهور التونسي، ثم نلتفت للأغنية الشرقية باش نعمل فيها الامبرانت نتاعي. أنا بالنسبة لي هذيك الاستراتيجية اللي سطرتها، فهمت؟ معناتها لو جوغ أو باش نعمل أغنية تونسية تضرب برشا وتعرف جماهيريا، من بعد نولي نخمم في حاجة شرقية إن شاء الله ربي سهل باش تولي تضرب لي في العالم العربي. واضح. انت هذا وعن قصد انك اخترتي انك تمشي في الريتم هذا تاع الاغاني، كما قلبي برد، كنت تنجمي صوتك خاطر يتماشى مع انواع الالوان الموسيقى الكل، كنت تنجمي تغني اغنيه دارجه كما الوقت هذا، هل تخدمي على كلمه شعبيه كلمه سهله؟ علاش اخترتي التوجه هذا بالذات وحافظتي على الصوت وعلى الكلمه واستغنيتي عن الانتشار السهل والسريع؟ اي صحيح، ديما يسالوني السؤال هذا، هو اختيار. انا قالوا لي ايمان راهو هما ثنيتين، فما ثنيه سهله وفما ثنيه باش تعبك شويه. جو بريفير نتعب شويه ونحافظ على قيم انا عشت بها، ونحافظ على مقومات الاغنيه الفنيه، كيما قلت لك نوصل فيسا ونعمل اغنيه تضرب ومن بعد اسافوار معناتها. وانا من الناس اللي مانيش ضد كل حد حر في اختياراته، على غيغور يزمني نحافظ على مقومات الاغنيه الطربيه والاغنيه معناتها اللي تكون متكامله لحنا وكلمه واداء بطبيعه. بالضبط. انا ريت كوفر الاغنيه، انا نحب الاغنيه وصدفه ريت كم غنيتها كوفر تاع اسماء المنور، هاني موجوده، رائعه جدا، حفظها صعيب ساعيكا، واداها سعد المجرد على ما اعتقد، والحاتم عمور واسماء المنور. ترى سمعني منها مقطع صغير زميلي عصمة، بعد نرجعوا خليك معنا اسمع المقطع ذي من الاغاني الرائعه لاسماء المنور كيفاش ادتها. اي نحبها برشا، هينا زيدا، هينا واش من احلى الاغاني، هينا واش راح نسمع مقطع ورجين. هينا واش، واش عشاك الليلة واش، وراها شايا غير، راها شايا غير فتات ورقادي بالبنات الحكاية، راها طويلة يا إيمان، راها طويلة. هينا علاش وعلاش انتي في الهم، علاش هكا الدنيا عليا حكمات ورضت باللي قسمت ورانا قلت الحيرة. رأتيني مقطع من الغنية على حلاوتها وحلاوتك انتي. يعيش هينا واش، واش عشاك الليلة واش، ورا عشا يا غير فتات ورقادي بالبنات لحكاية راها طويلة. هينا واش، علاش انتي في الهم علاش، هكدا عليا الدنيا حكمات وردت من اللي تقسمات، راني غير قللت الحيل. شكون قال لي ايام الدور وزمان علي يجور يا ما عانت مسكينة الظلم والحجرة خاطرها اليوم مكسور شكون يحس بحالك مظلومة بين الناس الله. حتى واحد فيهم عذرني شي على جرحي يا هينة وهينة صبري ربي ما غيخليك شحال ما طال عليك الحال عرفي باللي ما زال الخير مخبي ليك يا صبرة وصبرة كل شي عند الله محسوب شحال ما ذاق عليك الحال عرفي باللي ما زال الخير مخبي ليك الله الله الله الله رائعة الأغنية حقني نحبها وزيد حبيتها أدتها بروعة جميلة جدا علاش اخترتها أعتقد أن الإحساس وصلك إيمان إحساس هو الإحساس كبير أنا أسمع المنور من المطربات اللي تعجبني برشا الحقيقة عندها خامات يا حلوة برشا الأغنية مستني بصفة غريبة بالحق مستني بصفة غريبة دايوغ لقيت نجاح وحتى حاتم عمور بارتاجيها سيغ انستغرام متاعو كنت سعيدة على الاخر مستني برشا دونك ما نجموش حاجة ما نجمش إلا إني نغنيها بالضبط وهذه الحقيقة في وين يلوج ونسأل على إيمان محمد فما تنوع كبير في صوت متاعك كنت تنجم تأدي مغربية جزيرية عربية شرقية حتى غربية زادة لكن أنت بقيتي في التونسي هني فما رهان الفنان التونسي اليوم رغم المشاكل اللي يعيشها الفن التونسي ما زلت مراهنة على الكلمة وعلى الصوت وعلى اللحن وعلى الموروث التونسي إيمان بطبيعة اخي احنا اذا كان ما ندفعوش نحن على الاغنية التونسية شكون باش يدافع عليها معناتها يلزمنا نتشبثوا حتى كي باش نعمل حاجة انا ان شاء الله على قريب باش تسمعوني في اغنية من كلمات والحان الشاعر الكبير رضا شعير نقدم له تحية كبيرة ولد الجنوب اغنية تشبه للتراث واغنية فيها اللمسة متاعنا التونسية البنينة باش نشوفك حاجة على مود معناها ولكن بنيفو معي خاطر ولت الناس كلمات راقية برشا وفيها برشا إحساس والتوزيع إن شاء الله باش يكون توندونس نعرف التوزيع توا عنده قيمة كبيرة هو اللي باش يعطي كيفاش نقولها روح ممكن يعطي روح جديدة ولا الهوية هو اللي هوية متاع الغنية باش تكون ديزون لازمها تكون مواكبة للعصر ومواكبة اللي قاعدين نسمعوا فيه في التوزيع والكل لكن أنا نحاول أني نحافظ على الكلمة الحلوة المعبرة واللي فيها إحساس بالضبط والإحساس وصلنا في غنيتك الكل فما مريتش الحب زادة وتعبني فما كي بغيت تطير يا حمامة برشا أغاني الحقيقة لإيمان محمد يكونوا في نفس المستوى الفني شنو تسمعين حاجة أخرى منى شنو انت معكم على كيفك مريض والله نقولوا الاسامي شويه ولا هاي تفضلي خاطر نحب برشا ذكرى زيد احلى من الفنانات اللي بالحق بسوني في حياتي واللي تاثرت بهم برشا هما ذكرى محمد الله يرحمه الأسامي هي والقلوب تغير والسنين رايحة وجاية والأمان تبطر الله إلى تامي هي والقلوب تغيرت والسنين رايحة وجاية والأمان تبطل ناري واللي راح راح من العمر راح راح راح من العمر راح راح واللي راح من العمر راح راح راح الله واحنا ملينا الرجوع خد زمننا الشوق وراح راح راح ولا حتجيبوا الدموع ما القلوب اتغيرت والاسامي هي هي الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله على صوت الجميل يعطيك الصحة على الفصحى الفنية اللي متعتينا بها إيمان محمد نشوفها في سهرات في حفلات خاصة نشوفها في مهرجانات الصيفية هذه أكيد بتشوفوني إن شاء الله بعد غدوة في اختتام مهرجان الحمامات الدولي في تكريم الفنان الكبير اللي أنا سعيدة جدا بحضوري في تكريمه الفنان عدنان الشاويشي صحبة فرقة الوطن العربي بقيادة المايسترو الكبير عبد الرحمن العيادي إن شاء الله بتشوفوها على الوطنية ديريكت بتتعدى الحفلة وعندي مشاركة زيادة مع الفنان الكبير عادل بندق نقدم له تحية كبيرة برشا يوم 22 في مهرجان منزل بورقيبة وإن شاء الله إن شاء الله مازالت العروض وبقدرة ربي كل حاجة جديدة نعلمك بها يا فاطمة يعطيك الصحة وإن شاء الله راهو اللقاء هذه فقط مصافحة صغيرة صغيرة شوقتينا الحقيقة المصافحة صغيرة شوقتينا لك أكثر حتى تكوني معنا في ربوع النزاوة ونشوفوك في مسارحنا ونسمعوك زيدة في مهرجاناتنا وحفلاتنا وتكوني حاضرة معنا في استوديو النزاوة أفام أنا فرحانة جدا ونشكرك على حضورك معنا الفنانة إيمان محمد ضيفتي اليوم في عمري للفن شو تحبي تقولي الجمهور قبل ما نخرج ونسمعه كي بغيت تطير يا حمامة تفضل شو تحبي تقولي الجمهور متاعك قبل ما نخرج ونسمعه كي بغيت تطير يا حمامة نخلو بها لقاءنا إن شاء الله نقدم تحية للناس الكل وإن شاء الله تسمعوني على قريب بجديد متاعي وإن شاء الله نجي نصافحكم مني ليكم طبعا طبعا هذي وعدك أنا نحبك تعودها هذي أسمعوا أنت جيتي على نفزة وأفهم وإن شاء الله تسمعوا إنتاجاتي جديدة على نفزة وأفام قريبا إن شاء الله يا ربي إحنا فرحانين سيدة باش نسمعوا إنتاجاتك معنا وبصوت الجميل ربي يوفقك وشكرا لك على الفصحى إذن يعرف عندك كثير من العمل ربي يحفظك إن شاء الله بيوفقك على أمل اللقاء القريب بيك إحنا باش نبقوا مع صوتك الجميل مع كي بغيتي تطير يا حمامة شكرا جزيلا لك الفنانة إيمان محمد شكرا فاطمة على المصافحة ليلتك زينة إن شاء الله شكرا جزيلا عايشك مش نسمعوا كيف بغيتي تصير يا حمامة وراجعين معاكم في السهرية كيف بغيتي تطير يا حمامة كيف بغيتي تطير كيف بغيتي تطير يا حمامة كيف بغيتي تطير بغيتي تطير يا حمامة تبقى على خير وبالسلامة قولي لك مرة وانت تحب العيش الحر والطيرة ما تيجي الحسرة لو تبدأ في الذهب عوام تبكي على خير تبكي على خير تبكي على خير وبالسلامة تبغي تطير يا حمامة كبغي تطير كبغي تطير يا حمامة كبغي تطير كبغي تطير يا حمامة تبقي على خير وبالسلامة للزوافر تبعنا واسمع الفن شايف روحك ليش عليا انت من بتكون شايف روحك ليش عليا انت من بتكون شايف روحك ليش عليا انت من بتكون غير كان نشاور بيديا تويجو مليون غير كان نشاور بيديا تويجو مليون صيفك احلى على نفس وافر. يا حنا يا حنا الشاب عماد وصلنا حتى ل 58 دقيقة في السهرية. أي تقولنا شكون العريس اللي لا مش يجيب الحنة من أي بلاصة من أي بلاد؟ وين تقولنا العرسان اليوم العريس اللي مش يجيب الحنة من سهرية العريس متاع؟ خاطر اليوم باش نحكوا على الحنة وربي يحن علينا إن شاء الله. بعد شوي باش يكون معنا عمصة محمد مندوز باش يحكينا على حنة قبال كيف جابها وكيفاش تتجاب وشنية هي. قبل خليني نقول لكم اللي الحنة هي في من التراث الثقافي اللامادي في الوطن العربي الكل، كما أهميتها عنا كما أهميتها في العراق والأردن وسوريا. هي من الممارسات الاجتماعية والطقوس في الاحتفالات وعادة من عادات الزواج. نحكي لكم مثلا في العراق في محافظة البلقاء، حنة العريس هي تتكون تكون بآخر ليلة من السهرية متاعت العريس. احنا عندنا السهرية الأولى بعد في العادة نعملو شين مثلا نغلو سهرية العريس، يمشي يجيب الحنة متاعه، الحنة يجيبها من سهرية العروس، في سهرية العروس عفوا يجيب الحنة متاعه وبعد يرجع هو يحناه. فمش كون يعمل سهر فمش كون يعمل شين. آخر السهرة نمشي نجيب واجيب أم العريس الحنة معجونة مزينة بالورد، مش تجيبها من عند العروس كيف نحنا، تحضرها بالعطر وتحطها على راسها وجيبتها ودير بها رجال ونساء يغنوا ويزغرتوا، وبعد تالي يشد العريس اخوه ولا ولد عمه ويحني له ايده، اخوه او ولد عمه مش حنا يحني، نحن تقريبا كل صبعه تحني واحده اخته والخاله وبنت العم ويتعاركوا شكون يحني الاول. باهي بعد تالي بعد ما يحنيها اخوه ولا ولد عمه تمشي توزع أم العريس الملبس معنا الحلوة والراحة على الناس الموجودين ويبدو يدبكوا ويغنوا في الأغاني الحنة. من أغاني العراقية معروفة اللي غنوها مع عادتهم هذه، يا حنة يا حنة يا ورد الريحان، يا محلى الحنة على إيد العرسان، يا حنة يا حنة يا ورد السريس، يا محلى الحنة على إيد العريس، حنة يا حنة يا ورق الزيتون، يا محلى الحنة على إيد المزيون، مد إيدك وحنها يا عريس، مد إيدك وحنها يا ليلى، مد إيدك ولا جفاها يا عريسة. هذه من العادات العراقية مثلا في الحنة. هيت نرجع لنفزوا معنا سي مصفى بن محمد. شبيه سي مصفى ما اسمعش فيك اسمع. بيه اكيد باش يكون معنا بعد شوي. خليني نكمل لكم في العاده، اكتب لي اسمك تولي خير ما يسمعش فيك. حنة العريس هذه احد العادات المتواجده في العراس اللي مازلت محافظين به. بعد شوي يكون معنا، تنجموا في الاثناء ذي راهو تخلونا تعليقاتكم وطلبونا انتم معطونا رايكم وتقولنا العرسان اليوم خلينا نفرحوا بهم باش نجيبوا في الحنه على الخمسه على صفحتنا على الفيسبوك تو نفزوا، او اطلبونا على 75 493 859. العادات كما قلت لكم متواجده في الاعراس، ما زلت محافظين عليها بشكل كبير. هي في العاده تكون في الوطن العربي الكل، راهو في العاده تكون سهره شباب نهار الخميس، كما كنت تذكروا الشاعر عبده اللي دخل معنا من ليبيا اللي حكينا فيه على عادة المهر عند مهر العروس. قال له في العادة ديما بالخميس، فعلا حنا تجي سهرة نهار الخميس عندهم يحضر فيها الأهل والأقارب والأصحاب والجيران، يجيبوا حفلة موسيقية ويحنوه. لكن الحنة ما نجيبوهش في العراق عند العروس، أم العريس هي اللي تعجنها ويغنوا الأغنية مثلا اللي فيها مد إيدك وحنها يا عريس، وأمك لا تجافاها يا عريس، وانزعلت راضيها وانزعلت راضيها، وحلق يا حلاق بالموس الذهب، احلق للعريس عنوان الأدب، وحلق يا حلاق بالموس الفضة، وحلق تا أمه ترضى، احلق يا حلاق بالموس الألماس، وحلق للعريس عنوان الإخلاص. هذه من العادات الموجودة في العراق وفلسطين والأردن بالأخص. كما قلت لكم الحنة موجودة تقريبا فما تقريبا أكثر بلد عربي حتى أكثر منها معروف فيها الحنة هي في السودان. حنة العريس في السودان من أجمل الطقوس الزواج السوداني، خاطر يعمل فيها برش حاجات غريبة من غير منازع. يجتمعوا الأهل الكل في المناسبة هذه، خاصة أصدقاء العريس والكبار في العمر. السودانيين حريصين على أنهم يحضروا مناسبات هذه، تصير فيها حفلة ويتردوا العديد من الأغاني المخصصة للمناسبات. عادة ما يغنوها الأب والأم الخالة، تألف الأغاني وحدها وتحفظها، معناها الأم وخالة العريس يألفوا الأغاني ويعودوها من وراها انسية ويعودوا يحفظوها. هذه تسمى السير عندهم، هي من العادات الجميلة. حنة العريس يقوم أصحاب العريس هم يهزوه على روسهم على الأعناق ويدوروا بيها بدون سيد زغرت، ويغنوا في أغاني السير المشهورة، تكون في حفلات قبل ليلة الزواج قبلها بنهار. أصدقاء العريس كما قلت لكم في المنزل متاعه يقيموا حفلة حنة العريس، وبرشا أغاني سودانية وبرشا لكن فيها حاجة في السودان هي من التراث. أولا الحنة تكون مش نحن صبع، لا الحنة تكون منقوشة ومزينة أولا، ثم أن اللي باقي من الحنة الكل يزيدوه الماء، وأول واحد يجي قدام العريس يصبوا على بعضهم، معناها تلقى الأولاد الكل في السهرة ذيك كلهم بالحنة، كلهم لطخين بالحنة مش في ديهم راه في حوايجهم، كلهم يتمرمدوا بالحنة كما نقول احنا. هذه من الطقوس السودانية معروفة عن الحنة. مثلا يقول لك راهو أول واحد طشة حنة العريس راهو باش يعرس من بعده كما احنا باقة الورد عندنا. أصوات ماشي من تو. زيد شوف لنا عمك مصفى عصمت. زاد فما في الجزائر نفس الطقوس تقريبا، عندهم عاداتهم وتقاليدهم في الحنة، نمشي ونقرب لتونس، في ما يفرقوش برشا علينا في الجزائر. حنة العريس هي من العادات والتقاليد اللي يحافظ عليها وحافظين عليها حتى تو، لكن تو أصبحت متقدمة أكثر، مجرد صبع واحد يتحنيه واحدة من أهل العروس مع لهر العريس ما عندهمش مشكلة في شكون يحني، هو توضع على إصبع الصغير للعين، واللي يحب يحني بعد تالي من بقية العرسين ولا المرافقين احنا نقولوا ينجموا يحنوا. حنة تونسية، حنية الحنة متاعنا عندها برشا مميزات الحقيقة على غرار بقية بلدان العالم العربي. هي تصير في سهرية متاعة العروسة، يمشي العريس يجيب الحنة متاعه ويعمل هو حفلة أخرى، يعمل هو حفلة أخرى في دارهم ويحني. لكن حنة العريس في تونس غير الحنة الكل، حنة ما شفناش الفلوس في حتى حفلة، لكن في حفلات نحن في تونس فيها الفلوس على خاطر مثلا اللي نعرفه راه صرحولي إذا تسمعوا فيا طبعا مستمعين على 75 493 853، حنة كل واحد يجي يرمي ولا على 28 زاد أرقام نصوص متاحة ولا على 75. في تونس مثلا المدة الأخرى فما حنة عريس وصلت لأكثر من 170 مليون، أكيد شفتوا الفيديو هذا على مواقع التواصل الاجتماعي، الدولة مواقع التواصل الاجتماعي نهار الاثنين تحديدا 20 جوان 2022، مقطع فيديو من واحد من الأعراس صارت في منطقة أولاد حشاني حناشي التابعة لمعتمدية السويسي ولاية المهدية، فها تحدوا المدعوين بعضهم خلال الرمو في الحنة العريس، ونجم العريس من التحدي هذا يلم 170 ألف دينار في أقل من ساعة. هو عصمت ماشي مهدية في عرسة، الفيديو أثر جدل واسع خاطر تنجم تعمل حفلة بتاع حنة، بعتلي عملوا هاشتاج صغير تعرف في سواسي تولي ملياردير. هاي عندك الحق عزبة تمشي لسواسي. كما قلت لكم احنا نرموا على العريس اللي سالة، وهذه هي في تونس معمولة لي لأن ندعم العريس نقوله يخلص مثلا ديون، أنه يمشي حوس بعتالي شهر العسل هو والزوجة متاعه، كل واحد يكون فيه فمش كنت عاونة ماديا. وراهو إذا جاك اليوم شخص من عائلة واعطاك فلوس في حنتة، راهو في حنة حنتة هو اللي في حنتة قريبهم راك ترجع للدوبل، ما هيك عصمت في العادة ترجع للدوبل ولا أكثر، أما ما توصلش الحقيقة اللي 170 مليون. ما توصلش. احنا زادة في الحنة بتاعنا نهز الصوت، عنا غنية نقول مثلا على ولد أمي، اي فما غنيت على ولد امي هي موال حقيقه يتغنى ديما في الحنه، ترى نسمعوا منها مقطع وراجعين. موصل معكم في سهرية في اللايف متاعنا بتسمعوش في صوته، لكن احنا عن عدينا موال على ولد امي. موصل مصري معكم ان شاء الله خير. كنت اتفقت مع سي محمد، سي مصطفى محمد، حكينا على عادة الحنة قبل كيفاش كانت تجيب، نصور كان جيب في الجحفة. هي عموما من العادات القديمة من جدودنا الموروثة اللي التو متشبثين بها، يشمعوا فيها اهل العريس واصحابه، يغنوا يرقصوا على انغام الوزود ويحطوا فيها على صبع صغير الحنة، وهو يتسمى يتبرع على أصدقائه بمبلغ مالي أو ما نسموه احنا الرمو، ولكن تو ما عادش فما تبرع. خاطر ولا سلفني معاوني ونعاونك بطريقة أخرى، معناها راهو إذا رميت لي في الحنة دايرة باش نرمي لك ويكون ضعف عموما. وفما ناس فعلا نجمت من خلال الحنة الرمو، خاصة ولي العريس الظروف المادية مش هي ولا نتقصدوا اللي احنا نمشوا له ونرمو له باش نعاونوه. هذه من العادات التونسية اللي ورثناها طبعا، وبرشا عادات أخرى للحنة. كما قلت لكم في الحنة في فلسطين وسوريا عندها نفس العادات. الفرق الوحيد ما بين المغرب العربي وبقية البلدان العربية هو أنه الحنة ما نجيبهاش عند العروس. حنين الحنة نجيبها عند العروس تو وتكون مزينة كنفس بتاع الحنة، تولى فيها برفان، تولى فيها برشا ورود، برشا حاجات أخرى، فيها برشا حاجات الحنة كنجيبها عند العروسة. مش كان الحنة فقط، اما تكون مزينة معاها حتى درجة ومزينة وتولي وتعمل ألف حساب العروسة، في حين انه في العراق الأردن وفلسطين ام العريس فقط هي اللي تحني. في السودان، في السودان عندهم عادة اخرى، عندهم العريس والعروس هم اللي يعجنوا الحنة بتاعهم يخبوها في جرد رقدش النهار حتى لين تجيهم. بعتلي قلت لكم رام بعتلي في الحفلة بتاعة العريس، اول واحد يطش العريس بالحنة ربش يعرس بعدها. هيتنعرف حني في نزاوة عاداتنا بتاع الحنة العريسة. وحاضر معنا سي مصطفى. سي مصطفى مساء الورد ومرحبا بك في السهرية. أهلا وسهلا. شن حوالك سي محمد؟ والعبتين أخطاطين مش نحوالك. لبس انت؟ الحمد لله. عليك. الحمد لله ربي فضلك وشكرا لك على تدخلك معنا. شن الأحوال مع سخانة الطقس؟ والله الحمد لله الطقس عادي هذا الحمد لله. الحمد لله. قديش لميت في الحنة متاعك سي محمد؟ لا احنا من رموش الحنة را. ما تو هذي ولد. لا لا احنا الحنة العادات بتاع الحنة اي هي بالنسبة للراجل بيه؟ بالنسبة للراجل راي جهات تحنيه العروس، بالنسبة لنا احنا يمشي للعروس وتحطها فيدة وثلاث مرات ويخرج المرة اللي قال اول يحطها على قصتها ويتعد. ليش حطها على قصتها؟ وسم اي يمسح فيها الحنة ويلقى عزوز الفم ويجي خارج من الدار اي يلقى عزوز الفم يمسح اليد قصة العزوز اللي تغسل اليد برا ويتعد عليه. وتم عرس اخر يهزوا الحنة في أي؟ غزارة نقول احنا اشكالة صغيرة اي يهز الحنة يهزها للعراس يحنوا للعراس الكل يحنوا بعضهم اللي هذا يحني صبعة وكو كهو. ما عندكمش الرمو انتم في دوز؟ لا لا لا ما عندناش الرمو في الحنة احنا دائما هذي عادة دخلة جديدة من قد يقوم فيه. صار مش عادتنا في النزوة لكن جت من جابس. لا لا عادتنا ما تمش الرمو في الحنة. احنا تو بالميكرو فلين نعطيه فلين نعطيه فلين نعطيه لفلين بالميكرو احنا تو. لا لا هذيك داخل علينا دخول اصل عمي هيش لنا. معنا في النزوة قبل كان ينمشي العريس نجد حنيه العروس وقال يهزها. الليلة التالية اللي نقول احنا ليلة النجمة. اي نجمة. بالنسبة لعادتنا احنا كي عبادلة. اي. يدخل بعد ما تكمل يقوم العرس ويلوذ المراه قبل يلوذوها على حوشهم. ايش معناه يلوذوها؟ على دارهم يلوذوها ثلاث دورات على دارهم. يدوروها ثلاث دورات على دارهم اي؟ يعملوها في المحفل ويلوذوا بها والطبال تضرب قدامها ثلاث دورات على دارها. اي بعد بدلوها بدات تدور الدور على سطح الماء بحكم البني كثر وصق في بعضها ياسر. اي عصت المي على خير ما تكمل النجمة الدور عليك تمشي تبعد في دارها ويخلوا مصرب للعريس من فلة من يدخل العريس والوزير بتاعه اي واقرب الناس له اي على حسب ما يتفقوا اي ويبعد قدامها. بالنسبة لنا احنا مديدة للحنة تشد اصبعها وتحط الحنة فيدة ومن بعد يخرج الريحه اللي تلصق فيه اللي ما خليهاش تلصق ايش والحنه للمراه اللي قال لو يحط في راسه الحنه وتعدى ما ذمش رموا بالحنه اما ليش يحط راسه في اول يحط الحنه في راس اول امراه شنو شن ما وحش وطال المراه اللي قال يعطي اللي هي يبدو يستنى فيها العزايز اللي هي العزايز وبصتها بيضة اي بس تحنيها صبح حمراء هاي بالحنة الفلانة بارك فيه وليدي هم صحة عينة في الدسة قاعدة حمراء اي بيه بالعكس البركة بلا بيه تزيد البركة اي مسمح العين هو رفع عدد قبل هذاك هون يشبحها العروس قدام ما يشبحهاش ما يشوفها كانها وقت اللي مش حنين ايده اي قبل ما عدد قبل اي قبل يخطبوا له على ويعرسوا وحتى العقد ما كل واحد يعقد في دار اي وهو ما يشبحهاش يشبحها ليله الحنه كان ليله مش حنين ايده وكيما تعجبهاش ها وكيما تعجبهاش ليله الحنه شو عملنا فيها ما تعجبهاش هذيك ما همش ما تعجبهاش اللي فصله بابا هي اللي تسوقوا سمح الله خاي ام الزهره باي انت عجبك تفصيل الوالد ولا ايه اكيد تحية لها علاش علاش اي على خاطر خلتني جبدت ذرية صالحة الحمد لله ونعرف حتى قدام من هي صغيرة اختها واخذة اخوي تمشي وتجي علينا اي اختيار امي وبابا عيبي ولا واحد ما قلت لا وافقت ما قلتش لا عيبي ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم ربي يخليكم من بعضكم اي أختها عرفت على 17 عام ناقصة 3 شهور وهي 17 عام ناقصة 3 شهور اللي كان بالمحكمة كان بالحكم المحكمة عرسوا صغار كان بحكم عشرة. المحكمة هي والله مرضوا بحالنا ما خطرين القابس وما خطرين المدينين مرضوا بحالنا قال مش عرس مازلت تذكرها ظهر في غلبوا عليه لحد مصطفى وانت الحنة بتاعك في قصة من حطيتك جيت خارج من دار العروسة ها؟ انت الحنة اللي كانت في ايدك في قصة من مسحتها وانت خارج من دار العروسة والله عزيز من عرشنا مش نسيت حتى شكو رقم 86 مشتو يا مازال تو 86 يا خي بصخرة احنا كبير مازلت صغار من الشباني ولا مازلت صغير تو ها ولا شكون قالك ليه مازلت صغير ومازلت البركة ان شاء الله هو معنا نعم حتى مدامتي مواليد 69 صغيرونا على الاخر صغيرونا ما تحبش بلغنا تحياتنا ليها ما دام ما تحبش تدخل معنا سلم عليها برشا وقول لها ان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم واكيد راهو نهار اسمعني يقولها نشكر فضل ياسر يعطيها الصحه وقفت لامي وباباي كما تمنوا لان وصلتهم لجبل ربي يفضلها قولها راهو في حنه العروس غدوه باش نحكوا عليها راني باش نطلبها هي لا لا ما تعقبرش هو خذ القرار راه هي قرر ما عندهاش الجرأة بتاعني ليه هي عندها جرأة ما حشامة شوي ممكن ولا انت مغلب عليها يا حاج الجرأة بتاعني هي حشامة ياسر مش شوي انا قلت لك شوي حشمة وشوي حكم على الحاكم منا ومنا شك فيش ما لا والله الحاكم خطير مالا الرمو اما هي الحشمة هي تحشمة ربي يفضلها ان شاء الله نسلم على برشا وان شاء الله نشوفكم عن قريب مالا قلت لي ان الرامو هذا اللي يعاونوا فيه في بعضهم وهو مثلا في المره الاخرى في المهديه 170 مليون العريس مثلا راهي ذيك عدد دخل خطينا قبل ما كانش احنا يعطوا من تحت حس مس من تلقاهم غير فضايح يعاونوا العريس غير فضايح فقال شو اسمه اللي هذا يجي يمد اللي يقدر عليه اي تعاونوا العريس معناها تلموا له تعاونوا وتعطوا اصحابه وعائلته ودر عمه يلموا له يلموا له عمامه وقرابه كليك وعهد قبله والله يجيبوا في السميد ويجيبوا في السعي ويجيبوا في الخضره ويجيبوا الدنيا كل اي باه يعاونوه الناس الكل اما من غير فضايح من غير ميكرو راف لا لا ميكرو ولا قياده ولا حد شيء من غير فضايح معناها مش هاو فلان ولد فلان عطى 20 دينار اي اكن مش عارف ما قلت لي خالتي عيشة طويلة ما ايه الله يرحم الله يرحم حضرت ان مني صغيرة الله يرحمها حضرت واني صغيرة اي اصلا تعرف علاش نقول لك اي نقول لك علاش حاج مصطفى حاج مصطفى تعرف علاش اني ما ننساش عرس اللي حضرتها عند خالتي عايشة على خاطر وقتها وكلوني كسكروت بالعجة بالشحم واني ما ناكليش وكلتها واني نبكي مستحيل لك الناس الله يرحمها خالتي عايشة والله يسمحها سعاد بنت خالتي يوسف عرس يوسف ما ننساش الكسكروت بالعجب شحاب واني من اكل اشكلاته واني نبكي بالسيف ريخالتي عاشة مقبلتني وعيون عرفت كتبرك في عيونها نور عشفاء واني من اكل شحاب نحقيق كلاته واني نبكي مستحيل ننسى العرس ذاك مستحيل ننسى عرس يوسف أنا. حتى يوسف طب نحب ايش رغم اني اختي هني طيار او ما نحب ايش خطر كليت في عرس الله يعيشك ويطول عمرك الله يخليك انت وشكرا ليك على حضورك معانا ان شاء الله اذاعه نفزه من الحسن الاحمر ربي يفضلك ان شاء الله وطالب منكم غنايه تو تعدوه لي يا والدي يا قلب صافي حنا اي برضايتك مفتاح باب الجنه يا والدي يا قلب صافي حنا يا والدي يا قلب صافي حنا بقدره ربي تسمعها معنا بعد شوي اهداء ليك ولي الحاجه زاد والصغيرات الكل وشكرا لك مره اخرى لتأثيرك معنا هذا اللقاء ان شاء الله وليلتك زينه احنا مش نواصل مش نسمعكم مقطع صغير من حموده سلمان نقول لكم راهي في العادات والتقاليد العراقيه والاردنيه راهي حاجه كبيره لحنا اكثر حتى من اللي عندنا ولكن من غير فلوس ومن غير ما تجيب لها هي العروس لحنا خاطر توغدا نحكي لكم في حنه العروسه كيفاش تصير مشاكل في حنه العريس وهي تحط وهي تزيد واصبحتوا منافسه شكون كان نسر نتاع حنه العريس تزيد فيه هذيك عامله بك دخان فضه بك البريكيه فضه اني لازم نجيب مخير منها وبارفا وحاجات للعرسين ليش هذا الكل ودي تعال حنيك برا روح تراح اعطيني مقطع من حنة عريس حمودة سلمان مقطع وخلنا نرجع نختمه هذيك لا باه اعطينا منين جبت الحنة منين جبت الحنة هذه زادة نسمع مقطع ونرجع نحكي لكم عليه تفضل الليلة حلوة سهرية مع الحنة كنت تسمعوا في أغاني عراقية وأردنية منين جبت محمد العريس المقطع هذا موجود على اليوتيوب وأمة هي اللي بحذيها هي ما تحنيش الأم ولا تحنيش الأخت ولا تحني الخالة ولا العمة راهم في البلدان العربية كلهم بخلاف كلهم تقريبا إلا تونس يحنوا فيها أمة أو الجزائر زادة يغنوه ولد يحنوا ولد عمة خوه ولا أقرابه وي عواصم تقول لكم دليل على جبروة المرأة التونسية وي انت قلت دليل على جبروة المرأة التونسية والحمد لله انا فقط تخفني خويا وديع هو الحنة يزمي حنوه كله وحني ما شاء الله خمس بنات كيف بيش شي يعمل معنا. اللهم كل واحد تحني صباح. ولا يدير جنيه بالليل ولاد عندهم اكثر من اخت بني شو شي يعمل. شوف اني اعطيتهم صفقة فاحيدة بحكم اني كبيرة في الدار اني بش نكحله. هذه قاعدة لا سبيل إليه تحل مباها. من تو أني بش نكحل بالأحمر أنزو العيلة والعرش وإخواتي وديت الكل وأمي وكل ناس كل كل كل أني بش نكحل. والحنة هنا عندكم صوابع يدين صوابع رجلي فاتقوا مواهبكم بالحق قريه مشكلة خطر عنا لازم إخواته ذرعم وينغروا راهم على الحنة. كنت نسمع في مقاطع هي التاريخية الحنة الحقيقة إن شاء الله نكونوا فقط أني حكيت لكم حتى شوية عليها. حنيك نجيبوا الحنة ومن أهل من دار العروس وانا يدخلون داخلين بها الدار عليش نغنوا جيب الحنة وهيت الحنة نسمعه وراجعين في السهرية على النزوة فاما زوا اف ام. ليش تقولي لا ليش تقولي حب لابا؟ ليش تقولي ليش تقولي حب لابا؟ ويوم حبيتك اتداروا فيكي اضيع فكرك كلامي. الإذاعة الأكثر قربا. على نفس وافر وخليك ديما معنا على 100.9 شامخ ما يهزك يا جبل شامخ ما يهزك ريح يا صدر حن ومسندي في الشدة يا جبح صافي من عسل وشيح منك شربنا العز وافي حدة صادق أقوالك ثابتة مطيح جميلك عالراسي صعيب نردة ويا والدي جميلك صعيب نردة يا والدي جميلك صعيب نردة برنامج السهرية يجيكم كل نهار أربعة وخميس من 8 حتى للعشرة متاع الليل مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة فهم. كنا نسمع في والدي صافي حنا زين مبروك نهداها اللي عمصة طلبها الاغنيه ان شاء الله تكون تعجبه ان شاء الله ديما نعادي هلك في السهريه واغانيكم الكل راهي مجابه معانا في السهريه كل اربع خميس معيني فاطمه جعيدي من 8 حتى للعشر على نفزاوة اف ام. هذه ماشين للتاب جولد ميوزيك حتى وكان تسمعش الأغاني الفرنسية أتو تتذكروا قديش نشتحتوا عليها وانتم صغار ولا تدندنوا على أنغامها ما يسالش أسمحوا لي المرة هذه مش نمشي لأقدم الأغاني الغربية الغنية الأولى هي السيري هي ذا كاتشب سانج اللي غنوا فيهم لاس كاتشب ثلاثة بنات محليهم مسلمين روحهم لاس كاتشب بالك هل كانت تذكروا هذه الأغنية صدرة في 2018 الجيل الذهبي الذهبي هو اللي ذكرها عاملة حتى لتو الناس مزال تسمع فيها 1.7 مليون جيم و 2041 497 في على اليوتيوب في المرتبة الخامسة معانا اليوم في توب أولد ميوزك. أما في المرتبة الرابعة bate forte o tambor, eu quero a tiki tiki tiki tiki tá. Bate forte o tambor, eu quero a tiki tiki tiki tiki tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. عرفتوها تيك تيك تاك ذي الغناء ذي صدر في 2014 11 أبريل عامنا 41 مليون جيم على اليوتيوب حتى التو من ألبوم كابوتشو لفياستا 1996 من مكسيكو. الغنية هذه كنا ديما في أفراحنا وفي شنات بتاعنا نعم نروحنا ندخل الرقصة ونحفظوها من التلفزة الوطنية اللي كانت تعدي الغنية ونبدو نصحوا فيها أكيد تذكركم وترجع لكم البرشة حنين. أما في المرتبة الثالثة الفنان التركي تركان في كيس كيس تذكرها بالله ولا بلي ضحكتك ذكرتها ولا شطحت عليك بل ولا تركان في كيس كيس الاغنيه اللي تشهرت في العالم العربي الكل وتغنت من البوم اونوتوم سنه ما نسيتكش اني هيك صادره في 4 سبتمبر 2010 عامله 546 مليون في على اليوتيوب و78 مليون في زاده. تركان كيس كيس في مرتبه ثالثة معانا اليوم في توب جولد ميوزك. الغنية اللي بعدها هي كون بالله باش تحش عليها تو برك ريم عصف تكون نعرف الحركات نتاع زوزي ايدين قدام بعد تالت حط ايدك على يمين على يسار بالله شكون فيكم باش تحش عليها المكارينا. ترى مكارينا هم تغني فيها يغنوا فيها لوست ديل ريو غنوها في التسعينات تقريبا اللي يتميز فيه الحركية نتاعها تعاودت حتى في ديزور كسر عالمية على ما هي مهمة. الاغنية هذه من الاغاني القديمة واللي محلاهم اللي توصلنا للمرتبة الاولى في التوب Paul de Music, hey Aprendimos a querer Natalie Cardona, Hasta Piego. والكابتانة تشي غيفارا، الأغنية الرائعة والجميلة. وعصمة عيد من غادي نقص عليك مش اسمعها لك. خليني نقول للمستمعين اللي ري حتى التو قاعدة تحصل في نسب مشاهدة واستماع وبارتاج عالي جدا، تتغنى في وفي من قامات الوطنية، تتغنى من قادة تشي غيفارا، وحنا رانا في كل دار عنا تشي غيفارا، في كل حومة عنا تشي غيفارا. كوماندانتي تشي غيفارا في مربع اللولة معانا في توب أولدي الموزيك، نسمعها وراجعين. Zero FM. الدهرية. التسعة وأربعة وخمسين دقيقة كاملات تشاكيفارة وصلنا لها في سهرية معكم اليوم في سجون زوافين. جيتكم فهني فاطمة جهدي معي عصمت بن سيدهم من وراء الأجهزة الإلكترونية من الثمانية حتى للعشرة. كان على عريس وغدنا نحكي على عروس. اللي تحب تحكي معايا في حنة العروس وتقاليدها يطلبونا أكيد على 75 493 859. شكون سهرين معنا في السهرية ترى؟ بالقاسم مونجي مساءك فل وليلتك زينة إن شاء الله. أم أروى توحش البنات يا أم أروى شنحو عليكم تقول مساء النور وسرور مساءكم ورد وينهم البنات يا فاطمة. صافي صلاح يقول في درجة حرارة 50 لازم شوي حنة أميلة مش حنة علينا ربي بشحن علينا ربي يا أخويا صافي الصالح يقول في درجة 50 أي تبارد علينا ربي بشحن علينا ربي لازمنا شوي حنة في كل حالاتها. حافصية زهيو تقول منورة فاطمة يعطيك الصحة يا سمحة ينور دربك. ألفة سليمين ألفة يحلي أيامك إن شاء الله يا غالية. أنت صار خبل مستير نحييها نقولها ربي هنيك إن شاء الله مع فارس أحلامك. هذوما الناس اللي كانوا معنا في سهرية اليوم ونعرف وأنكم برشا برشا تسمعوا فينا وتابعونا على 100.9 FM وكذلك على نفزوة بكل ما قرروا. عنا نفزوة تيفي نفزوة FM عنا نفزوة لتدريب على وسائل الإعلام وعنا نفزوة برودكسيون للإنتاج والإشارة زيادة معاكم وليكم وبيكم وين ما كنتوا. هذه سهريتنا غدا نرجع لكم في سهرية رائقة جدا مش نعطيكم لمحة بركة فيها برشا شعر سهريتنا غدوة وبرشا طاقة إيجابية وبرشا حب وبرشا غنية سماح وفيها برشا حنين للطفولة. مش نقول لكم فقط سكوبك على فن الضيف الغدوة شكون غنى غنية صوم تحركة دراغون بول زيد والكابتن ماجد اللي عارفه يستناها معايا غدوة في السهرية من 8 حتى للعشرة حتى الغدوة. نقول لكم صباح الخير ونخليكم على عجبنا صباح بيب أشنكاوي صباح الخير ناس كل نفزه وفهم وخليك ديما معنا على 100.9. وداني من غير ما أسلم وكفاية قلبي أنا مسلم دعني مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني تبعد عني وتسألني